الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت ليلة الرابع من صفر لعام 27400 الموافق ليلة الرابع من الشهر الثالث لعام 26000، وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يردره كراهية ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع مع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من خوفهم. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عندي وقوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. نعم. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم. فلا تخشوا الناس واخشوني. ما عندي الناس أنا. نعم. فلا تخشوا الناس. طيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الخوف والخشية قريبة من مع واحد، وهي من أخص وأجل وأفضل العبادة وأفضل الدين، أن يخاف الإنسان من الله تبارك وتعالى. فقد وصف الله عز وجل عباده فقال: يخافون ربهم من فوقهم. في الآية دلالة على فوقية الله تبارك وتعالى. وقال: وهم من خشيتي مشفقون. وقال جل وعلا: وإياي فارهبوني. وقال: وإياي. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال جل وعلا: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، حتى قال بعض العلم: من لم يكن مشفقا خائفا وجلا من الله تبارك وتعالى في دنياه لن يكون في الجنة في أخراه، لأن أهل الجنة يقولون أنهم عيش يوم القيامة: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. ولذلك من أخص العبادات لله تبارك وتعالى الخوف منه، قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل وعلا: ففروا إلى الله، يعني خوفا منه. ومن المعلوم أن من خاف من شيء فر منه، أما من خاف من الله فر إلى الله سبحانه وتعالى، ليظهر لنا ماذا؟ أن العبادة لله عز وجل خوف ورجاء وتذلل وحب، وهذا ما لا يتأتى فيما لو خاف إنسان من مخلوق، فليس بالضرورة أن يكون عابدا له، فقد يخاف من طاغية أو ظالم أو سبع، لكن هل يحبه؟ هل يحبه؟ فهذا الخوف ليس بعبادة، لأنه وإن خاف منه لكن لا يحبه، وقد يخاف منه ويخضع له من بطشه وظلمه، لكن ليس بعابد الله لأنه لا يحبه. بينما العبادة كمال وتمام الخضوع مع التذلل والحب والخوف والرجاء. إذا جمعت هذه الأركان وأمثالها وما يتفرع عنها صارت عبادة. ولذلك المشركون يخافون من أوليائهم ويحبونهم، ولا لا؟ فالولي الفلاني عندهم محبوب ومعظم، ومع ذلك يخافون منه وهو ميت. حتى بعضهم يقول: لا يسمعك الولي الفلاني فيفعل بك شيئا. انتبه، لا تتكلم على الأولياء فيضرونك. وهم يحبون الأولياء أو لا يحبونهم؟ يحبون الأولياء ويخافون منهم. فصار خوفهم وحبهم للأولياء ورجاؤهم للأولياء والأموات والأصنام والمقبورين صار عبادة، صار عبادة لهم. بينما لو خاف إنسان من ظالم أو من البرد أو من الفقر أو من الخصم أو من العتاب أو نحو ذلك في أمر من الأمور الدنيا، فهذا الخوف خوف طبيعي ليس بعبادة. لكن إذا زاد يكون مذموما إلى درجة أن يكون الإنسان جبانا، خوف لدرجة أنه يجبن. ما يأتي إنسان ويقول مثلا: ما أخاف من الثعابين، أو لا أخاف من السباع، أو لا أخاف من تسلق الجبال. فقل: لما تخاف يا جبان؟ قل: هذا ليس بجبن، هذا أمر يعتاده الناس جميعا، الكل يخاف من البرد الشديد، من النار، من المخاطرة، فهذا ليس بمذموم. أما إنسان يخاف من أدنى الأمور خوف شديد لأدنى الأمور، صلاة الجماعة لا يخرج إليه، هذا معناه أنه بلغ الخوف فيه من درجة الاعتدال المعتاد مما يخافه جميع الناس أو على الأقل عواصف الناس إلى أن يبلغ درجة الجبن. أما خوف السر يخاف حيث لا يطلع على أحد من ولي من الأولياء أو من غائب من الغائبين، هذا لولا في عقيدته أو في قلبه اعتقاد بأن هذا الولي قادر على أن يفعل به شيء ويسمعه ولو كان بعيدا أو ميتا لما خاف منه، فهذا يخاف منه كما يخاف من الله حينئذ، كما قيل: في أولئك الذين يحبون الله كحب الله. هذا الذي يخاف الولي كخوف الله أيضا من الشرك. وهنا الشيخ رحمه الله بوب هذا التبويب العظيم، ما سر عظمته؟ أنه بوب بآية قرآنية، لم يكثر من الكلام، وهكذا عادة السلف، كلامهم قليل لكن كثير البركة، بخلاف أهل البدع والأهواء، كلامهم كثير لكن قليل البركة، وبعضه لا بركة فيه. فانظر إلى كلام الشيخ، رسالة صغيرة كتاب التوحيد، وبوب هذا التبويب العجيب باب قول الله تعالى. هل يوجد أكثر من هذا الربط بكتاب الله؟ ربطنا بكتاب الله مباشرة بهذا التبويب، فبوب بالآية فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إن هذا الخوف الذي يصيب الناس إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه كما سيأتي إن شاء الله، يعني يخوفكم من أوليائه، أو إنما يخافون منه أولياؤه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد يكون فلا تخافوهم وخافوني يدل على أن لعل السياق يدل على إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم لتخويف الشيطان إياكم، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا للإيمان، فقال إن كنتم مؤمنين. أهل البدع يقولون نعبد الله لا خوفا منه ولا خوفا من ناره ولا طمعا برحمته وجنته، إنما نعبده حبا فيه أو حبا له أو فيه. فهؤلاء خالفوا كتاب الله مخالفة صريحة، خالفوا كتاب الله مخالفة صريحة. وهل الذي يعبد الله عز وجل خوفا وطمعا وحبا، هل بين هذا منافات؟ هل بين هذه الأمور منافات؟ لا بأس أن يكون إنسان خائفا من الله، وجلا، خاشعا، متذللا، محبا لله، راجعا ربه ورحمة ربه وجنة ربه، خائفا من ناره وعقابه وبطشه، لا منافات. هل هذا ينافي هذا؟ لا ينافي. لكن هكذا خط لهم علماؤهم المضلون، فقالوا الكمال أن تعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، مع أن الله عز وجل يخوفنا من النار ولا لا؟ فيقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار، يقول صلى الله عليه وسلم، ولو بشق تمرة. هل طمعنا بالجنة؟ طمعنا ولا لا؟ قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإن أعلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما سأل رجل الله الجنة ثلاثا إلا قال في الجنة اللهم ادخله الجنة. إذا المشروع يقول إنسان إيش؟ اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، وما استجار من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني، فيقول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذن هذا لا بأس به، بل هذا من أجل القربات إلى الله عز وجل أن نسأله الجنة ونسأله الرحمة ونعوذ به من العذاب ومن سخطه ومن النار. بل عبادة الله عز وجل خوفا وطبعا هي عبادة الأولياء والصالحين، يدعون، قال الله عن بعض الأنبياء إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خوف وعده بإيش؟ بجنتين. فأما من خاف مقام ربه خوف ونهى النفس عن الهوى، شنو المكافأة؟ فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه أمور لا بأس بها. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ويستعذ بالله من النار وما قرب إليه من قول أو عمل، وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، وخوفنا من النار. فكيف يقول هؤلاء لا تدعوا ربكم خوفا وطمعا؟ والله يصف عباده بأنه يدعونه ايش؟ خوفا وطمعا. لكن ضلل بعضهم وقال الذي يعبد الله عز وجل من أجل الجنة فإنما هو يعبد الجنة ولا يعبد الله. لا إله إلا الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة يدخلون الضعفاء، وقالت النار يدخلون الجبارون ومتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذبك من أشاء، وقال ولكل ملؤها. أما الجنة فيخلق الله لها خلقا، ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة برحمته. غير أهل الجنة الذين عملوا وعاشوا وعبدوا الله يتفضل الله على خلق يخلقهم ويدخلهم الجنة من حظهم. حتى الذين وحدوا الله أيضا رب العالمين تفضل عليهم وخلقهم وأمرهم بالتوحيد ووفقهم للتوحيد ووحدوا الله، أيضا هؤلاء من محض فضل الله عليهم. من خلقهم؟ الله عز وجل. من رزقهم سمعا وأبصارا وأفئدة؟ الله عز وجل. من أرسل إليهم رسلا؟ الله عز وجل. من أنزل معهم كتبا؟ الله عز وجل. من دعاهم إلى توحيد الله وطاعته؟ الله عز وجل. من حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؟ الله عز وجل. من ثبتهم على ذلك؟ من هداهم؟ من سلك الهداية في قلوبهم؟ الله عز وجل. من يتوفاهم مسلمين ويحشرهم في زمرة المتقين وخلق لهم جنات النعيم؟ الله عز وجل. إذن كل ذلك وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية قدمة فتقول قد قد، وفي رواية تقول قط قط، يعني كفاني كفاني. فهذه أدلة، جانب من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم رغب الله عز وجل عباده ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالجنة، وخوفهم الله جل وعلا من النار والعذاب، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من النار والعذاب، ودعانا إلى الخوف والطمع، إلى الرغبة والرهبة، إلى الرجاء والخشية، ويحب الله ذلك منا. فقال فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن يرجون رحمة الله، فكيف يقال أن الذي يعبد الله طمعا في الجنة إنما هو يعبد الجنة؟ إنما الجنة خلقت برحمة الله حتى سماها الله عز وجل رحمة، فقال فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنة الله. وهذا ليس بتأويل، لأن الجنة من آثار رحمة الله خلقها الله عز وجل. لذلك قال في الحديث أنت، قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة ليس صفة لله، وإنما الجنة خلقت بأثر من آثار صفة لله، ألا وهي صفة الرحمة. ولما تكلمنا في درس القواعد المثلى أن من أسماء الله عز ما هو لازم ومنها ما هو متعدي، وما كان متعدي يلزم منه ماذا يا إخوان في إثباته؟ ثلاثة أمور: إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات الأثر أو المقتضى. فاسم الله الرحمن، وأنه جل وعلا ذو رحمة، وأنه جل وعلا يرحم. لذلك خلق الجنة برحمته سبحانه وتعالى فسماها رحمة، فقال: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في جنة الله. وقال في الحديث القدسي: أنت للجنة، قال: أنت رحمتي. فالمسلم إنما إذا طمع بالجنة فإنما يطمع برحمة الله عز وجل، فإنما يطمع بنعمة الله عز وجل. هل إذا المسلم سأل الله الرزق قال: اللهم ارزقني، معناه أنه يعبد الرزق؟ إذا قال: اللهم ارزقني مالا صالحا، معناه أنه يعبد المال؟ إذا قال اللهم وهو يدعو، هل يطمع بأن يرزقه الله ولا يطمع؟ قل: يا رب مالا صالحا، يا رب مالا حلالا وافرا، يا رب زوجة صالحة حسناء، هل معنى أنه يعبد المرأة؟ وإذا قال اللهم يا رب الجنة، يا رب الجنة، نسأل الله الجنة لنا ولوالدينا، إذا قال سن يا رب الجنة، معنى أنه يعبد الجنة؟ لكن هكذا يلبسون على الناس ويتصدرون ويذاع لهم ويسجل لهم ويقولون بأن كمال عبادة الله عز وجل عبادة الخواص، أن تعبد الله حبا فيه لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. ونسب ذلك إلى امرأة لا يعلم هي وهمية أو حقيقية، وقال لها رابعة العدوية، أنها كانت تقول: أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما حبا فيه. هب أن هذه المرأة حقيقية وأن فعلا ثبت أن قالت هذا الكلام وأنها كانت زاهدة وعابدة، هل هي حجة في دين الله؟ ندع الآيات والأحاديث والنصوص ونصير إلى كلمة امرأة، ما أدري في أي قرن ما في أي زمان، لا يعلم حقيقتها، ولو علمت حقيقتها فالحق في كتاب الله وسنة رسوله. فإنما نعبد الله، نجمع بين هذه الأركان العبادة حبا وخوفا ورجاء وتذلل وخضوع. إذا لم تجتمع هذه الأركان لن تكون عبادة حقيقية، ولولا اجتماع هذه الأركان حتى تكون عبادة للازم ذاك أن كل من حب أحدا كان عابدا له، وكل من خاف من أحد كان عابدا له، وكل من رجع أحدا كان عابدا له، وكل من خضع لظالم أو طاغية كان عابدا له. وليس الأمر كذلك، بل قد يخضع المخلوق لمخلوق خوفا منه لكن لا يحبه، وقد يرجو مخلوق مصلحة من وراء مخلوق لكن لا يخاف منه، وقد يرجوه ويخاف منه لكن لا يحبه، وقد يحبه لكن لا يخضع له. أما أن تجتمع هذه الأركان من مخلوق إلى مخلوق صار عابدا له، كحال من عباد الأولياء يخافون منهم ويرجونهم ويحبونهم ويدعونهم ويخضعون لهم، حتى تسمى البعض تعبدا لفلان، عبد فلان. فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، عبادة غير الله تبارك وتعالى. واضح؟ تفضل. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام، أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله، والثاني من الطاغوت أن يصيبه بما يكره. خوف السر، عرفتم كيف خوف السر؟ واحد ميت في العراق ولا في مصر ولا في الشام ولا وقاعد إنه خايف منه، خايف من الحسين وميت من مئات السنين، أبا عبد الله خايف من العباس وميت من مئات السنين، الشور فيك سيد هذا ميت يعني ولا ميت يعمل فيك شيء، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه ما خاف منه إلا يعتقد بأن هذا له القدرة، وإن كان تحت التراب يفعل ويفعل، فاعتقد فيه ما اعتقد بمن؟ بالله عز وجل. والمشركون يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن خاف من المخلوق كما يخاف من الله فقد أشرك وعبده كما يعبد الله. نعم. كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إذا احترقت بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا بما لا تنزلون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونك، وهذا هو الواقع في عباد القبور ونحو هذه الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا انكروا عبادتها وأمروا بإخلاص عبادة لله، وهذا إعلان التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه الخوف من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله لتنافي كمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه السياق الآية يدل على ماذا؟ على مناسبة آخر الآية الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الضمير هنا يعود لمن؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال لهم الناس، الناس هذا عام أريد بالخصوص هو شخص واحد من المنافقين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين قال لهم الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الناس رجل المنافقين إن الناس المشركون الذين تحزبوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لا إله إلا الله يخوفونهم وإلا بهم إيش يزداد إيمانهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل قالوها بألسنتهم دون قلوبهم؟ ها شيء هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل قالوها بألسنتهم دون قلوبهم؟ قالوها نعم بألسنتهم وباعتقاد بقلوبهم بأن فعلا حسبنا كافينا الله ونعم الوكيل، كلمة للمدح والثناء، نعم من يتولى أمورنا هو الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. كثير من الناس يقول حسبنا ونعم الوكيل وأموره لا تزداد إلا سوءا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا قال الله عز وجل؟ وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لماذا كثير من الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل وازدادون سوءا، بينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبدو أن إيش أخوان القلوب إيش تختلف وتتفاوت، عندهم اعتقاد، عندهم توكل، عندهم يقين. البعض يقول يتوكل على الله وهو متعلق، كل التعلق بالأسباب. يقول حسبنا الله، ولا يعتقد بأن الله عز وجل هو حسبه وكافيه. ولذلك كثير من الناس يتعلق قلبه بالسبب، ينسى أنه مجرد سبب، فيتعلق قلبه بالسبب ولا تظهر له نتيجة، ولا يغاث ولا ينجو ولا يرفع عنه البلاء. فإذا ما تنبه لنفسه وقطع التعلق بالأسباب، لا فعل الأسباب، فرق بين فعل الأسباب واتخاذ الأسباب وإيش والتعلق بالأسباب، وتذكر واستيقن بأن السبب ما هو إلا سبب وسيلة، فإذا انقطعت آماله من كل شيء ورجى الله وحده وتعلق بالله وحده أتاه الفرج وانكشفت الغمة وجاءته السعة والشفاء. ولهذا شواهد كثيرة، لهذا إيش شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي قصص وحكايات الصالحين من سلف هذه الأمة. فالله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، الله يجيب الكل ما لم يتخلف شرط أو يوجد مانع. لكن لماذا خص الله المضطر بالذكر فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لأن المضطر ماذا يحصل له يا أخوان؟ إخلاص وتجرد تام، وتنقطع جميع الأسباب، فيبقى قلبه متوجه إلى الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل لو كان الأمر كذلك فإذا لن يموت أحد، كلما كان الإنسان مضطرا فالله إيش ينجيه ويستجيب له؟ قلنا نعم، كل مضطر إلى الله عز وجل ينجيه ويستجيب الله له إلى أجل. إلى ماذا؟ إلى أجل. ولو كان كل واحد يستجيب الله له لما مات أحد، كلما حضرت في الوفاة لجأ إلى الله عز وجل ثم ينجيه الله، إذا ما يموت أحد. لكن في شيء بقدر، ولذلك هذه المسألة يجهل كثير الناس، يظن أن الرقية الشرعية لابد أن يتعافى من رقي، وليس أمر كذلك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خلاص في أجل لها نهاية. وهذا كما أن الإنسان أجله كله يذهب، أحيانا بعضه يذهب، كان يصاب الإنسان بشلل تام ولو اجتمع الإنس والجن يرقونه، وقد جعل الله للعضو الفلاني لرجله ليده للسانه أجلا وقد انقضى ما رجع، وليس في ذلك خلل ولا أخلاف لوعد الله عز وجل بالاستجابة، ليس بالضرورة أن يستجاب حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يدعو الإنسان ربه كما دعا إبراهيم ربه أن يغفر الله لأبيه، قال واغفر لأبي. هل غفر الله لأبيه؟ هل غفر الله لأبيه؟ لا، لتخلف شرط. فهذا الرجل لا يصلح أن يكون محلا لرحمة الله ومغفرته، وإن كان إبراهيم أبو الأنبياء قال واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. عرفتم؟ وهكذا يقال نعم رب العالمين يجيب المضطر إذا دعاه، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لكن اللي قد جعل الله لكل شيء قدرة ولا بد أن يأتي أجل محتوم. ولذلك يغرق من يغرق وإن دعوا الله مخلصا له الدين، ويحترق من يحترق، ويصاب من يصاب، والمظلوم مضطر أو غير مضطر، الذي انقطعت فيه السبل وتسكرت في وجه الأبواب، فليس بينه وبين دعوته فليس بين دعوته وبين الله إيش حجاب. لكن هل معنى هذا أن كل مظلوم يقول يا رب يا رب يا رب ها ولا يتم قتله ولا يستمر عليه الظلم؟ لا، لأن قد جعل الله لكل شيء قدرة. لكن الغريب في الأمر جدا أن بعض الناس قد فاق المشركين الأوائل مع تسمية نفسه بالإسلام وتبني الإسلام، فاق المشركين بما؟ بالشرك الأكبر، يدعو غير الله حتى في الشدة، مع أن الله ذكر الله عز وجل عن المشركين الأوائل أنهم ماذا يا إخوان؟ أنهم إذا غشوا الموت دعوا الله مخلصين له الدين. بينما بعض الناس حتى لما غشهم الموت يدعون غير الله تبارك وتعالى. وأقرب الأمثلة تاريخيا لنا العبارة التي غرقت قبل أيام أو الشهر الماضي. ذكر بعض الناجين أن بعض الغرقى إلى آخر لحظة أخذ ينادي الأولياء يا فلان يا فلان، ظلام وأمواج وأمر مخيف جدا كما وصف في بداية الشهر، حتى ما في قمر، ومنتصف الليل وأمواج عالية وبحر عميق يقدر عمقه بكيلو كامل الأرض، ولا اتصالات ولا منقذين يعني يرجون. المسألة صار فيها ما صار فيها كما سمعت في وسائل الإعلام، ونجا من نجا. يقول وكان البعض يسأل غير الله في هذه اللحظة وفي هذه الشدة يا فلان يا فلان، وانا بعرضك يا فلان، وانا، وبعضهم صلبان يدعون الصليب في هذه اللحظات. نسأل الله العافية. ومات من مات، واعجبني احدهم شاب يقول سبحت حتى وصلت الى الزورق، والا به عدد كثر، وكان يمنعون ان يركب معهم احد لان اذا زاد العدد سيغرق الجميع. يقول فناديتهم واحد من هالجدة، لهجته حجازي كان من هالجدة، يا جماعة انقذوني. يقول ما لا لا اترك ولا اترك. يقول فلفيت من الجهة الثانية والزورق أسهل الصعود عليه، أما من الجانب الأول عالي جدا لا يمكن. يقول المهم أن من الجهة الثانية استطاع، أو كان ساعده واحد، وصعد وليل وظلام وأمواج. يقول تكلموا على اللي ساعدني كيف تصعده كيف كذا، احنا راح نروح كلنا الداهية. يقول ولا يأتي واحد صليبي، هو يقول مسيحي، وقال يقول انقذوني انقذوني انقذوني. يقول فقلت، والله شاب يا اخوان عجبني كلامي، قلت خلينا انقذه لعل الله يهديه واكسب اجره. وين الشاب هذا يفطن لهذا الكلام، لهذا الرجاء؟ يقول يمكن ايش يهديه الله عز وجل لاني انا احسنت اليه وانقذته، ثم يدخل الاسلام ثم اكسب اجره. يعني شيء جميل عجبني أنا. شو اللي عجبني فيه؟ في مثل هذه اللحظة هو قاعد إيش يرجو عملا صالحا. تدري الناس يعني في الشدة مو حولك، لكن هذا مع هذه الشدة وغرقه وموت وهلاك يقول إيش؟ قلت أنقذه لعل الله يهديه. الظاهر ذاك كان يتلفظ بكلام يدل على أنه صليبي، فيقول هو مسيحي. قلت خلي ننقذه لعل الله يهديه يعني بإحسان له وأكسب أجره. قال الأمر الثاني أني كنت في نفس الموضع، صعدوني صعدوني ركضوني ما حد راضي يمدني، فقلت هذا الآن بلغ إيش ما كنت فيه. قال فمديت يديني وصعدت. عاد ما أدري أسلم ولا ما أسلم، المهم أن هذا الموقف أعجبني كثيرا في الحقيقة من هذا الشاب. وناس ما شاء الله السفينة تحترق وقاعد يدعون إلى توحيد الله، ويا ناس يا جماعة لقد تقطعت الأسباب الآن اللجوء إلى الله، وإحنا ما متنا الآن في هالكارثة سنموت بعد ذلك. المهم الإنسان يختم له بخاتمة حسنة. وين الواحد في مثل هذه اللحظة يتكلم مثل هذا الكلام ويلف عليهم ويهدي الناس وكذا وكذا؟ توفيق من الله عز وجل. في المقابل يقول أحد الأخوة أن أيام احتلال العراق والكويت، قلت لكم ياها ما هذا اللي القرد شبطنا، قلت لكم ياها نعيدها مو مشكلة. يقول واحد عامل لحال نصفها فلوري جندي عراقي وداخل القير ببطنه ويبي يموت كلش، وسارق لشقة من الإبرة إلى غرفة النوم خامها كلها وحاطها في فلوري قاب فيها وصار لحادث ودخل القير ببطنه ويقول انقذوني يا ناس يا ناس. يقول قلنا عراقي ومحتل ولو بايك وبوقته وياه خليه ولي ما خليه ولي. يقول قال بعض قال يا جماعة أيضا نفس مهما يكون نفس رجال بيموت والقير بطن وحارث قوي. يقول قلنا خلنا نطلع. يقول تونا نحاول الباب كذا مش عارف ايش. يقول يا حسين، قال لا يا قاعد قاعد حتى في اللحظة يا حسين بيموت ومات بعد. شوف سبحان الله. وآخر واحد من الأخوة أعرف اسمه ضابط دخل معه تحرير حرب تحرير الكويت يعني. يقولوا ألقى واحد من ضابط ولا جندي ولا غيره، المهم مربوط بعمود الكهرباء من الجيش العراقي. يقول ضاربينا طبعا حرب، يقول مضروب ورابطينا، يقول أحشاء بطنه طالع. يقول شو تسوي فيه بيدي يعني ما في لا انقاذ ولا حتى إبرة خيطة ما فيها كلش. قلت خلنا فيده شي فيه دفي أحشاء بطنك. قلت له قول لا إله إلا الله، هذا أعظم فائدة. قول لا إله ميت ميت شكله يعني موات وصيح صيح. قول لا إله إلا الله. قال أنا وين وأنت وين؟ أنا بموت وأنت تقول لي أبن يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله. يقول أنا وين وأنت وين؟ يقول بس يقول لا إله إلا الله. حيقول لك وأنت تقول يقول قول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله شو تسوي؟ هل كان هل كان يقول يعني أحشاء بطنه طالع. فنسأل الله العافية. المهم أن ذكر هذا الشيخ رحمه الله في بعض مصنفاته الشيخ حمد الوهاب أن مشركي العرب أعلم بلا إله الله من مشركي هذا الزمان، وأن من المشركين المعاصرين من هو أسوأ حالا من إيش مشرك العرب. فأولئك إيش أخوان؟ فأولئك يدعون الله في الشدة، وهؤلاء يدعون غير الله في الشدة والرخاء. ولو تأملنا مقارنة سريعة بين مشرك العرب ومشرك هذا الزمان وجدنا فروقات كثيرة في كثير من الوجوه. مشرك هذا الزمان أسوأ من مشرك العرب، فبعضهم يسب الله عز وجل ويستهزئ به ويسخر بالله وينكر الربوبية، وبعضهم يقول بوحدة الوجود، بعضهم يقول أنا الله، بعضهم يقول فرعون صدق لما قال أنا ربكم. ومثل هذا كله لم يقله إيش المشركون الأوائل، بل الذي يقول كل ما في الوجود هو الله هذا أسوأ حالا من فرعون. لأن فرعون ماذا قال عن نفسه؟ قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. لكن هل قال هذا عن موسى عليه السلام الذي يقول الله موجود في كل الوجود والله في كل مكان والله في صورته في صور المخلوقات؟ هذا قال قولا لم يقله فرعون، فإن فرعون زعم لنفسه فقال أنا ربكم الأعلى، وقال عن موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ففرق بين نفسه وبين موسى عليه السلام، وموسى أكمل منه، بل لا مقارنة بين موسى وبين فرعون. لكن تأمل قول الحلولية ماذا قالوا؟ قال: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقالوا: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ويلبس الجبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول: سبحانك سبحاني ما أعظم شاني. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. بينما فرعون ما قال ذلك، ولا قال أبو لهب ولا أبو جهل. والمشرك الأوائل قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال الله عز عنهم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن في بعض الحالات ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلصين له الدين. وليس الأمر كذلك عند كثير من المشركين من المعاصرين، بل وممن ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا. والبعض يتعجب كل العجب كيف يقال عن الرافض أنهم كفار وأنهم مشركون. وبعد ما يعني أحد أخوة اتصل فيني وقال لي: ها، هل يقال عنهم ما يقال عنهم؟ وقعت على رسالة يعني فيها نقل عن كتب الرافضة وكيف يقولون في الأولياء أقوالا والله لا يتصف بها على وجه الكمال والجلال إلا الله وحده، شعرا ونثرا يقولونها في الأولياء، يحيون ويميتون ويفعلون وإليهم المصير وإلى آخر أشياء عجيبة غريبة. حتى أن موسى لما ناداه ربه في الوادي المقدس طوى، قالوا: ذهب إلى هناك فوجد عليا. آثر لنادي من؟ علي، ليس الله عز وجل. قال: أنا ربك، فالتفت وإلا بعلي بن أبي طالب. يلا وجهل ما جعل باله كذا الحكي ذا. يلا، بعض المشركين قاتل عليا، وبعضها والخوارج قتلوا عليا، ها، ما قالوا عن علي بأنه الله ولا نسأل الله. قول بس اقرأ. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول لعلي يوم القيامة: ما منعك إن رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. لا يدل هذا الحديث على أن كل واحد خاف أن غير المنكر فلاني يكون أشرك بالله عز وجل، لكن الذي يخاف أن يغير المنكر فلاني هذا نقص توحيده ولا لا؟ نقص توحيده. الذي يترك الطاعات ويفعل المعاصي ينقص توحيده، وكلما ازداد بالآثام والمعاصي والتفريط بالواجبات كلما نقص التوحيد، وكلما ازداد بالعمل الصالح وترك المنكرات وإتمام الأعمال الصالحة كلما كمل توحيده، كلما كمل دينه، كلما كمل إسلامه، كلما كملت عبادته. واضح؟ تفضل. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب. قال الروافض عن أبي بكر الصديق: فيه وفيه يذمونه. قال: لأن الله عز وجل ذكر عنه في قوله تعالى في سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قالوا: كان خائفا، يلي فيه يلي ما فيه كان خائفا. فرد عليهم أهل السنة، قالوا: هذا لا يضره، فقد قال الله عز عن موسى عليه السلام هو أكمل من أبي بكر الصديق. ماذا قال؟ قال: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا لا يضر أبا بكر الصديق أنه كان خائفا. واضح؟ فقد قال الله ذلك عن موسى عليه السلام. بل قال الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لو اطلعت عليهم أهل الكهف لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. إذن مخيف شكلهم، لو شفتهم يا رسول الله لف خفت منهم. إذن هذا لا يضر أبا بكر الصديق، لكنهم قبحهم الله. استدلوا بهذه الآية على ذم أبي بكر الصديق، ولم يستدلوا بها على فضله، إذ يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما. انظر الله ثالث من؟ الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم، من تمام العدد الثلاثة؟ أبو بكر الصديق. والله لو قيل أن هذه الآية هي أعظم ما ورد في فضل أبو بكر الصديق لما كان ذلك بعيدا. ولذلك من أنكر صحبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. عمي بعمامة بدلاق إذا أنكر ها صحبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله يقول ماذا؟ إذ يقول لصاحبه. إذا رب العالمين أثبت بأن أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية حتى الرافضة يكون المراد بها أبو بكر الصديق، يتفقون مع أهل السنة، لكن يختلفون أين؟ يقول إلا أنه ارتد بعد ذلك، عرفته؟ فاتفقوا مع أهل السنة أن المقصود بها الآية هو أبو بكر الصديق، وذاك يذمونه يقول شوف خايف كان خواف، فيستدلون بها على غير مراد الله عز وجل. والله إنها لمن أعظم وأجل فضائل أبو بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويقول صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية في هذه القصة في هذا الموقف ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فمن أنكر صحبته، وليس بكلامي كلام أهل العلم، إنما أنا بغبغاء أنقل لكم أهل العلم قال قرروا هذا، قالوا فمن أنكر صحبة أبي بكر الصديق بعد هذه الآية فقد كفر، لأنه تكذيب لله ولا لا؟ الله يقول إذ يقول لصاحبه، يقول لا ليس بصاحب، عرفتم؟ اللي أي واحد يقول لا أبو بكر الصديق ليس بصاحب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر. ومثل واحد مرة مغربي دكتور كاتب رسالة ينكر فيها صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم صدق. فتذكرت قولا لشيخنا عبد الرحمن الصمد أبي يوسف رحمه الله تعالى، أنه كان إمام وخطيب في سوريا، فدعي ذات يوم إلى مدير الأوقاف في تلك المنطقة متهم بتهمة، إيش هي؟ قال أنت تنكر لأئمة الأربعة، تقول ما في أئمة أربعة، شوف التهمة. فقال هل من سؤال أسألك؟ يقول لي مدير الأوقاف، قال اسأل تفضل. قال هل في واحد اسمه عنتر بن شداد؟ شو؟ قال في واحد اسمه عنتر بن شداد؟ قال فيه، وين أنا؟ قال في الجاهلية. قال صح، كان في واحد في الجاهلية عنتر بن شداد شاعر وشعره مشهور، صح ولا لا؟ قال صح. قال ايش رأيك لواحد أنكر قال ما في واحد اسمه عنتر بن شداد، ايش رأيك فيه؟ يقول سكت المدير، ما أدري ايش هو هذا السؤال. قال سخيف صح؟ قال فعلا سخيف اللي يقول ما في عنتر بن شداد. قال ينكر في اللي ينكر عنتر بن شداد شاعر جاهلي سخيف، فكيف تصدق بأن يأتي إنسان أنا ولا غيري ينكر لأم الأربعة؟ يقول ما في شيء اسمه أم أربعة، ولا يوجد واحد اسمه أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، وهما أئمة ولهم أتباع ومدارس وكتب ومصنفات. هل يمكن أن واحد يقول ما في أم أربعة؟ يقول كذبة. قال كيف؟ قال من كبرها، يعني صاروخ كبير ما يتخبى، يعني شوف شو بسعى، عرفتم؟ صحيكم شوي. هلا واحد يقول سكنت سابقا يقول في الدعية, يقول عند الحضر, هو بدوي يقول عند الحضر, يقول يسولفون شو يقولون, يقول البدوي يعتد بيت الباب, قال يسولف يقول بكت الناقة فلانية ونهارة البعير فلانية, قال واحد قوطة تبيت يبوقى من الدكانة خشة يلا بالزورة خشة شو يبوقى بعير شو دمع تشدف هذا وحزبال يعني بكت بعير يعني حاطة تحت أبطة طالع فيه فهمتم؟ فهؤلاء تتحجب منها ينكر صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية تاريخية, يقول لنا كذا أصلا ما قدم المدينة إلا كذا والنبي توفي سنة كذا ويقص على ناس على مستوى. إذن أفضل صحبة أبي هريرة مشكوكة, متى قدم المدينة بالتاريخ الفلاني ومتى حصل غزوة فلانية في غزوة فلاني وهو يقول إنه ما قدم إلا كذا إلا كذا, إذن هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وهذه الأحاديث والبخاري ومسلم والسنان والمجاميع والمسانيد والدنيا والتفاسير والمأثورة, الروافض يقولون فيه صحابي اسمه أبو هريرة لكن فيه وفيه وفيه, روافض كرم السامعين روافض. وهذا دكتور بالشريعة يقول إيش, يقول لا أصلا أبو هريرة ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف كيف هؤلاء. فالذي ينكر صحبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر, لأنه أكذب الله. والله يقول إذ ها يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, فهذا خوف لا بأس به, خوف طبيعي أن الإنسان يخاف من إيش, أمر لا يطاق. وقد قال الله عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ماذا قال, إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني شو تصور الخوف, واحد يتنفس بشدة من شدة الخوف, خوف شديد حتى بلغت القلوب كأنها تحرك من مكان وصل لها القلب. وتظنون بالله الظنون, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, صار فيهم رعب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة. صحابة يموتون في سبيل الله عز وجل ويرغبون في الجنة رغبة عظيمة, وهذه مكافأة ما بعدها مكافأة, ها يكون رفيقي في الجنة. من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة. قال حذيفة راوي الحديث قال فلم يجبه منا أحد, هذا يوم الأحزاب خوف عظيم. فقال في الثانية من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة, قال فلم يجيبه منا أحد. فقال في الثالثة من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة, قال فلم يجيبه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم, قال فلم يكن لي بد إذ ناداني باسمي, يعني ما في مجال ساعة تخير اللي يحب اللي يحب اللي يرغب, لكن قال ما لم يجيب واحد, قال قم يا حذيفة ائتني بخبر القوم. فقام, والقصة جميلة من أمتع ما يكون إلى آخرها, والشاهد فيها أو فيها شاهد جميل جدا لأوضاعنا هذه الأيام, عدم تقديم العقل والفلسفة والتأويل على ماذا, على النص. قال لا تذعرهم عليه, فقام وكأنه على هيئة حمام, فاقترب من المشركين فوجد أبا سفيان كان مشركا آنذاك يصلي ظهره على النار, فوضع قوسا في كبد القوس قال ولو رميته لأصبته, قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي, التزم ماذا بالنص ولم يجتهد هنا مع وجود النص. صكة مشرك كبير القائد لأعلى القوات المسلحة للمشركين وصاد صيد يد دخل بوجهه, قال لو رميته قتلته خلاص, قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علي, ما فعل شيء, توقف عند النص ولم يجتهد. اليوم الناس كل انحرافات اجتهادات مقابل النص, والقاعدة ماذا تقول, إذا جاء الأثر ها بطل النظر, ما في مجال أنت تجتهد مع وجود النص. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل, خبر نهر معقل هذا واحد عنده جدول صغير ينقط ماء والناس في جفاف وصافين طابور ويصرخ عليهم وقف عدل يلا بس يكفيك يلا اللي بعده. فبينما هو كذلك جاء السيل جرى النهر فانصرف الناس عن معقل وقطيرة الماء اللي عنده هذه وراحوا إلى نهر الله. فصار مثالا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا جاء النص من الكتاب والسنة هذا نهر من الله لا مجال للنظر والاجتهاد. عرفتم؟ لكن حذيفة من سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو رميته لأصبته لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرم علي فما فعل شيئا أتى بخبر القوم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. خافوا الصحابة ولا ما خافوا؟ خافوا ولا ما خافوا؟ خاف موسى عليه السلام أو لم يخف؟ خافوا، فهذا خوف طبيعي. نعم. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يصرفوا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بهذا عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ايش نوع الاستفهام هذا؟ أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى الله كاف. إذن هذا تقرير يقرر الله هذه حكم الله، الله كافي عبده. وقوله أليس الله بكاف، الباء هذه صلة في غير القرآن، ماذا يقال عنها؟ زائدة، حرف جر زائد يزيد في المعنى في التوكيد. ولو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبده كلام سليم، لكن أكد فقال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. قال العلامة ابن القيم ومن فعل عدو الله أن يخوف المؤمنين من دونه وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من فعل الشيطان وتخويفه ولا هذا أن الراقب. قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم بصدوركم فكلما قوي إيمان العبد زاد من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشارح رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعلمها إلا أهل. هذه الآية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذي من دونه نظيرها ماذا في سورة الأنعام؟ إبراهيم عليه السلام لما أنكر على أبيه وقوم عباد الأصنام ماذا فعلوا؟ خوفوه بالآلهة الباطلة. كيف تنكرها لما قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم، حاج ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ كيف تقول هذا؟ كيف تتبرأ من الآلهة الباطلة؟ كيف؟ فقال لهم أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء الله شيئا، إلا يشاء الله إيش؟ ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. تخوفوني بالأصنام وأنتم ما تخافون من الله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ قال مفسرون: فأجاب الله عز وجل حكما بين الفريقين، بين إبراهيم عليه السلام فريق كامل إبراهيم، وبين قومه. أي الفريق أنا حق أن يعيش آمنا؟ الذي وحد الله عز وجل أو الذي يشرك بالله؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فانظر تشابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة إبراهيم عليه السلام، فأولئك يخوفون إبراهيم عليه السلام بمن دون الله، وهؤلاء يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بمن دونه، فقال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم، نكتفي بهذا القدر، نكتفي خلاص، نكتفي، كملنا ساعة، والله تعالى أعلم. أظن اليوم ما في أسئلة، كل شيء واضح. ما كل واحد يقص بيسأل سؤال يقول عيد قصة ذاك اللي بالهافلوري. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكر سكر شكرا لك. لا.